وعلى آله الطيبين الطاهرين اللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين ورحمانهم الى قيام يوم الدين. البحث في الماء الكثير وانه لا ينفعل بمجرد ملاقاه النجاسه. هنا بحث في هذا البحث، هل تعتبر تساوي السطوح لعدم انفعال الماء او لا يعتبر؟ يعني مثلا لو افترضنا الان عندنا ماء متصل مع ماء اخر في اتصال، المجموع يساوي كر، تارة سطح هذا الماء مع الماء الآخر متساوي، فهذا ما في كلام لأنه شنو؟ كر ولا ينفع. إذا كان لا، ما كان السطوح متساوية، كان على شكل تسنيمي، يعني مرتفع ومرتفع أكو منخفض، هذا الماء متصل، المجموعة كر، لكن قسم منه مرتفع وقسم منه منخفض، فهل هذا لا ينفعل أيضا؟ هذا البحث. ثم إنه هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي السطوح؟ عدم انفعال ماء الكر أي لا يتنجس بمجرد الملاقاة، هل يشترط فيه لعدم الانفعال هو تساوي السطوح، أم يكفي مجرد اتصال بعضه ببعض مطلقة لأي طريقة كان، كان على شكل تسنيمي أو على شكل تسريحي، تسريحي على نفس التسنيم بس درجة، يعني السنام مثل سنام الإبل ارتفاع مرة واحدة، تسريحي أيضا ارتفاع بس شنو هو درجة، زين، أو انحداري، يقول ما يفرق. عفوا، أي السؤال هنا، هل يشترط تساوي السطوح أم يكفي مجرد الاتصال بعضه ببعض مطلقا، يعني سواء كان تساوت السطوح أو كان الاتصال بشكل تسنيمي أو تسريحي أو انحداري أو ما شابه، أو مع الانحدار خاص ودون التسنيم؟ إذا كان الاتصال على شكل منحدر، زين، بطريقة منحدر، يعني شوفوا انحناء شوية شوية مو مرة واحدة، شبه عمودي أو درجات، لا لا لا، انحدار هذا ميلان شوية شوية، ما يقول هذا لا ينفعل، أما التسنيمي أو التسريحي ينفعل. يعني هنا خلينا نجيب ثلاثة أقسام، التسنيمي ارتفاع مرة واحدة، الانحداري يعني بالانحناء شوية شوية، تساوي السطوح يعني ما في هني اكو ماء مرتفع عن ماء اخر، فهل يشترط التساوي او بشكل مطلق حتى ولو كان تسنيمي ايضا لا ينفعل، او لا، لا يشترط التساوي ولكن ينفعل مع التسنيمي، لكن لو كان الاتصال انحداري لا ينفعل، أقول عفوا لو كان اتصال حداري إيه لا ينفعل. إذن هذه الجواب هنا ما أعطى جواب إلا في الأخير يعطي رأي آخر، يعني يعطي رأي يكون جامع، يقول لا يخفى أن المناط صدق الكر على المجموع بحيث يكون ماء واحدا يكون بمقدار الكر. يقول المعيار كان عرفا، هل يقال ان هذا ماء واحد، زين، ان هذا كر في حالة التسنيم؟ اذا كان يقول كر خلص المعيار مصدق ان هذا المجموع يسمى كرا الان، اذا كان خلص زين، ان صاحب الكتاب يقول لكن في اشكال على هذا، يعني بالتالي نقول مصداق المعيار كور احنا عندي، يجيب أمثلة مثالان، يأتي بمثالين يقول هنا يرد الشك. شلون يرد الشك؟ وهذا قد يقع بناء على أن شنو قال المناط صدق الكر على المجموع، المجموع كر، وهذا قد يقع فيه الشك. متى؟ كما لو اتصل ماء إبريق أهرق على الكر السافل. إبريق ماي، انت تجي تصبه على الماء اللي تحت كرها، وقعت النجاسة في الإبريق. زين، هني وقعت النجاسة في الإبريق، فلو لاق النجس من فوقه ربما لا يقال لاق الكر النجس فلا ينفعل. هني ربما، لا يقول ربما، ما يأكد عليها، يقول مهني، يقول حدث الشكلة وقعت النجاسة في الماء إلا في الإبريق، ما إلا في الإبريق فوق. زين، هل هنا يقال وقعت نجاسة في شسمه في الكر؟ يقول ربما لا يقال وقعت نجاسة في الكر، هذا وقعت في الإبريق، أما ما يكون ما وقعت فيه نجاسة أصلا، حطوا له ولا؟ يقول ربما يقال هذا. زين، لكن لو كان انحدار في الإبريق راح ذاك فوق وجاسة، أما إذا كان للانحدار ولعله مع الانحدار يصدق. يقول لما يكون الماء ده منحدر ماي وقعت نجاسة فوق، يقول وقع على الكرة، ما وقع، وقعت. زين، وقع هذا الحكي من الروايات كفتنا المؤونة في الواقع، أن الطلب هذا بحث فقهاء ما يبحثوا، أن الروايات واضحة، وإن كان مو في ماء الكر، ماء الحمام وما شابه، إذا في الخزان فوق وهذا الماء هنا مرتصد بالخزان، روايات واضحة، وجينا في ماء الحمام بعد شوي. مضطرب هذا البحث ما نحتاجه، لكن ولعله ما الانحدار يصدق، لكنه يشكل بملاحظة أخبار ماء الحمام كلها من قبل ريح. زين، يقول هذا زين إشكال أنه لا يتصل، لا لم يلاقي النجس أو ما شابه، يقول مع ماء الحمام بملاحظة أخبار ماء الحمام، حيث عد ما في الحياض الصغار بعضا لما في المخزن، يعني الخزان. الآن هذه حوض حنفية، فتحتها البلبلة، هذا في ماء، أنا الصرب خليت الحنفية مسكرة من تحت، الآن هذا الحوض في ماء، لما يتجمع في ماء البلبلة مفتوحة، وهذا الماء متصل بالخزان. زين، هذا الماء متصل بالخزان، هذه الروايات عندنا يعتبر هذا ماء واحد، ماء اللي الآن في الحوض والماء اللي في الخزان واحد، إذا كان المجموع صار خلاص. لكنه يشكل ملاحظة أخبار ماء الحمام، حيث عد ما في الحياض الصغار بعضا لما في المخزن، يعني لو كان له في الخزان أقل من كر، لكن مع هالمواصير على حسب تعبير البيبات، زين، إلى الماء اللي في الحوض يكون مجموعة كر، يقول هذا ماء كر. زين، هذا ما يصير، عده ماء واحد، هذه كلها عده ماء واحد، نعرف شنو الفاصله، انتم الطابق الثالث الطابق الخامس. زين، عده ماء واحد ام عده ماء واحد؟ يقول عده ماء واحد، في الاخبار عده ماء واحد. لا، مو انفصال، اذا انفصال ما صار، ما صار كلام. الان هذا اللي في البلبله، الان ماء اللي في الشسمه في الحنفيه قبل ما افتحها ما فيها ماء، هذا مو متصل برابع طابق خامس طابق، هذا الآن قبل ما افتحها هذه يعتبر ماء واحد ما يعتبر ماء واحد؟ كيف رأيت ماء واحد؟ خلاص كفاش من المؤونة بعد، يقول التسليح هذه كلها ما في داعي، لا ينفعل حتى لو كان تسليح. لكنه يشكل ملاحظة أخبار ماء الحمام، حيث عده ما في الحياض الصغار بعضا لما في المخزن. زين، قد واحد يجي يقول لا، يقول هنا أكو فارة، انت اللي جبت المثال في الإبريق هذا فوق، هذا اللي جبته تحت، إذا شيء إلا تحت زين جزء من إلا فوق، بس إلا فوق مو جزء من إلا تحت. يقول هذا هالفلسفة هذه ما من جيبنا، هذه ما يمكن تصدق، إذا إلا تحت جزء من إلا فوق، إلا فوق هو أيضا يكون شنو؟ جزء من إلا تحت، جزء من بعضه بعضه بعد، ما يصير تقول هذا جزء من إلا فوق فهو إياه، بس لما تجي تقول فوق مو إياه، يقول هذا التفكيك ما أسمع، ولا يلتزم العرف بالتفكيك بجزئية الجزء السافل مع التثنين والتفريح، وعدم جزئية الجزء العالي كما لا يحصل. قلنا التسنين ارتفاع مرة واحدة، تسريح ارتفاع أيضا، لكن شنو درجات مثلا شبيه للتسنين، يعني هو شبيه للتسنين بس شنو الارتفاع درجات. أما الانحدار لا، انحدار ذاك ميلان شوية شوية هذا الفرق. زين انتهى الآن بحث في ماء الحمام، هل ينفعل ماء الحمام لمجرد الملاقاة بدنيا؟ وحكم ماء الحمام حكمه حكم الماء الكثير، حكم الماء الجاري. زين، وإن كان هنا الضمير لازم يرجع على الماء الكثير، إيه بس بشرط إذا كان له مادة. ليش نشترطه؟ لأن يقول في الحمامات عادة الحياض فيها صغيرة، فيهم اللي اشترط له مادة يعني خزان. المادة المقصود منها شنو؟ خزان، لا لا مو المنبع، خزان، أي منبع الخزان، مادة مقصود فيها يعني الخزان، أي مو مثل الأرض، إحنا مرة البير له مادة شنو؟ منبع الأرض، هذا مو لازم نعقله الخزان فيه بس. ويدل ما هو الدليل على أنه لا ينفعل بمجرد الملاقاة؟ ويدل عليه صحيح داود بن سرحان قال قلت لأبي جعفر ما تقول في ماء الحمام؟ قال عليه السلام هو بمنزلة الجاري. إذا ثبتنا أن الجاري أنه لا ينفعل بالملاقاة، إذن حكم ماء الحمام وحكم ماء الحمام حكم ماء الجاري، إذن لا ينفعل بالملاقاة. حطوا له ولا بمنزلة الجاري، يعني حكمه حكم الماء الجاري. فإذا الماء الجاري لا ينفعل، إذن ماء الحمام أيضا لا ينفعل بمجرد الملاقاة. لو قلنا ماء الجاري ينفعل قلنا ماء الحمام شنو ينفعل، لكن لما قلنا أن الماء الجاري لا ينفعل زين، فإذا ماء الحمام أيضا لا ينفعل لأنه الحكم واحد، هو بمنزلة الجاري. بعد وما في رواية ابن أبي يعفور حيث قال أبو عبد الله عليه السلام إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. زين هذه رواية يعني مفتاح أعطت زين أعطت قاعدة. زين ماء النهر يقول يطهر بعضه بعضا. زين يعني لو وقعت النجاسة ما تحتاج انت تجيب مثلا كور الصبع عليه او ما شابه، شو ماء النهر النجاسة ذكي تقع ويتغير هالبقعة، بس بعد شوية شنو البقعة تروح يطهر ماء النهر، ما يحتاج الى تطهير اخر. نعطوا له ولا يعني يطهر ماء النهر. ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. ورواية بكر بن حبيب عن ابي جعفر عليه السلام قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة، بشرط يعني شنو اشترط إذا كانت له مادة. الرواية الأولى قالت منزلة الجاري ما اشترطت المادة، الرواية الثانية أعظم في الواقع قالت مثل ماء النهر هو يطهر بعضه بعضا. زين ما قيدت بالمادة بالخزان، الرواية الثالثة قيدت بالمادة أي الخزان. زين مخزن وينه؟ لا إذا كان له مادة المخزن يعني خزان يفصل إليه. إيه بس هذاك أيضا مخزن في الأرض، هذا مخزن في شيفه صح؟ صح، بس بالتالي هذه مادة تمد هذه الحنفية، ذاك مادة تمد البيت حتى يجي بحث الآن للواقع. إن كان مو باحث بس أنا في الواقع لازم نجي من خلال الروايات نقدر نبحث أمور أخرى نستهم، يعني في الواقع مو شو اسمه نقتصر على ما بحثه، كمل وبعدين نجي نشوف على حسب الرواية. زين هذه الرواية، الآن يجي البحث هل يشترط اتصال ماء الحمام بالمادة كما هو في الرواية الثالثة أو لا يشترط كما في الرواية الأولى والثانية؟ صاحب الكتاب يقول لا إشكال في اعتبار اتصال ما في الحياض الصغار الذي هو المراد من ماء الحمام بالمادة. يقول لابد أن يشترط بالماء، لابد أن يشترط منه بالخزان، بماء الخزان. طبعا لما قال الحياض الصغار لأن على أساس أقل من كر، أما الحوض الكبير إذا كان أكثر من كر صار حكم حكم الكر، ما يحتاج لحكم الحمام، لاحظ له ولا؟ لما الكلام الحوض الصغير الذي لا يكون بسعة الكر أقل من الكر، ولهذا قيد بالصغار. لا إشكال في اعتبار اتصال ما في الحياض الصغار الذي هو المراد من ماء الحمام. ما هو المراد ماء الحمام؟ في ماء إلا في الحوض بالمادة أي بالخزان. ما هو الدليل على هذا؟ كما يرشد إليه تشبيهه بماء النهر زين والتقييد بوجود المادة. يقول دليله، يقول تشبيهه بماء النهر، النهر إلى مادة ما لها مادة إلى مادة زين. هذا واحد. الشيء الثاني في الرواية تقيد بالمادة زين قيد هذا. أما بالنسبة للثاني صحيح في الرواية مقيد، وكان له بحث آخر زين، هل على طريق الاستحباب الأفضلية باعتبار ذات مطلق، وهذا من باب الاستحباب القيد وليس هو قيد لتقييد المطلق. أما رواية كما أنه يطهر بعضه بعضا هذا مو باعتبار المادة، لا باعتبار أنه سعة الماء أو باعتبار أعطى الماء هناك، هو هذا حركة الماء، هو هذا شخص ما رب المادة، ما له رب وجود المادة أصلا. يطهر بعضه بعضا، ماء النهر يطهر بعضه بعضا زين، مو باعتبار وجود المادة، ما في دلالة على المادة، وإنما باعتبار الكثرة قد يكون باعتبار الكثرة زين. ماء البئر واسع لا يفسده شيء. بعدين في التعليل هناك له مادة، بس أصلا عندنا تعليل آخر أيضا لا يفسده شيء، هذا زين باعتبار مو المادة باعتبار السعة، هناك له مادة باعتبار التطهير، يطهر المتنجس، نجس يطهر نفسه باعتبار المادة زين. أما عدم النجاسة ما مربوطة بالمادة، فهذا بما يرشد إليه تشبيهه بما أنه لا يدل على اشتراط المادة. نعم التقييد بوجود المادة يمكن أن يكون له مادة قيد، ويمكن باعتبار يقول الأفضلية. إلى دور إلى تأسيس بقدر وبآخر زين. المسألة إذن صاحب الكتاب يسلم بقضية وجود المادة، إذن البحث شيء آخر. إنما الإشكال في أنه هل يعتبر بلوغها وحدها كران زين، يعني هل ماء الخزان ماء المادة هل يعتبر بلوغها أي بلوغ المادة بلوغ ماء الخزان بوحده، بلوغها بلوغ المادة وحدها كران، يعني لابد أن يكون كر غير اللي في الحوض، يعني من دون ما في الحوض من دون الذي في الحوض، هل يعتبر أن يكون ماء الخزان بمفرده من دون أن نجمع إياه ماء الحوض كران، أو بلوغها مع ما في الحياض الصغار كران، أو لا بشرط أن يكون المجموع كر حتى لا ينفعل اثنين زين، أو لا يعتبر حتى لو لم يكن كرا المجموع ما كان كر، ما في شرط، ما في دليل، ما في دليل، ما في دليل على الكرية أصلا زين، ما في دليل لا يعتبر. فإذن لعدم الانفعال لا يجوز، لا ينفعل ماء الحمام. متى؟ هل إذا كان ماء في الخزان كرا أو لا، لا أقل ماء في الخزان كرا مع الحياض، أو لا حتى لو لم يكن ما في الخزان لا يكون ما ينفع. واضح؟ هذا الأشهر الأول، أنه لا بد أن يكون ماء الخزان كر، يعني بلوغ المادة وحدها كران. ما هو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل؟ تجيك تشترط دليل، هذا يحتاج اشتراط أن يكون في الخزان كر، يحتاج إلى دليل. وغاية ما يقال استدلالا عليه انصراف الأخبار إلى ما هو المتعارف من كثرة المادة وهي الماء المجتمع في المخزن. زين يقول رواية منصرفة، يقول عادة الخزان زين في شنو؟ في ماء صرفة ما فوق، خزانات كبار فمنصرف إذن لشنو؟ للكرية فما فوق، الخزان بمفرده. فالرواية منصرفة زين إلى الماء الذي في الخزان بالكرية. وغاية ما يقال انصراف الأخبار إلى ما هو المتعارف. ما هو المتعارف في الخزان ديك الأيام؟ من كثرة المادة زين، أن الماء كثير في الخزان، كثرة المادة يعني كثرة ماء الخزان. إيه ما نحدد اللي يقول هذا الآن الأساس، الآن الأساس بحث مو ذاك، الآن الأساس هل اشترط وما اشترط، لك بعدين تعلم ما تعلم. زين الأساس أنه هل اشترط، يقول لك اشترط في الخزان، هذا بحث آخر، هل لازم أنا أعلم ما عندك ما أميجي أنا أقول هذا بحث آخر. زين وهي ما هي المادة؟ الماء المجتمع في المخزن أي في الخزان تعبيرنا اليوم. يرد علي زين، يرد صاحب الكتاب يرد على هذا الاستدلال، يقول غاية الأمر، لا عفوا هذا تكمان، غاية الأمر العلم، هذا تكمال الاستدلال طبعا عفوا مو رد يجي بعد، غاية الأمر العلم بعدم اعتبار الزائد على الكفر. يقول احنا اقصى حد نقدر نقول نتيقن منه انه لا يشترط ان يكون في الخزان اكثر من كفر، لا يشترط، فبالتالي لكن اقل من كفر ما عندنا علم انه ما انه لا يشترط. هذا اذا الاخبار منصرفه للماء المتعارف، والماء المتعارف هو كثير. زين واحد يجي قد يقول صوب بعض الخزانات مثل قل منها او طرفل، يقول غاية الامر ان لا يكون زين عدم لا يعتبر ازيد من كف الخزان. بس هذا ايضا هذا اول كلام، من يقول هذا المتيقن؟ يقول له ما في فرق اصلا، ما معلوم، ما في ضرابط لا منصرف ولا خلمون. بس على كل حال يقول احنا اكثر ما اكثر هل انصراف نحدده ب أن لا يقل عن الكور زين، ولا يشترط أن يكون زائدا عن الكور. غاية الأمر العلم يعني عندنا يقين بعدم اعتبار الزائد على الكور، عندنا يقين. لهذا ما نقول انصرف للكثير أكثر من كور، نقول كور طب. غاية الأمر العلم بعدم اعتبار الزائد على الكور. زين صاحب الكتاب يقول ولا يخفى أن المقدار المتعارف هو الزائد على الكر وليس بمعتبر. يقول إذا تقول روايات من الأخبار منصرفة إلى المتعارف، المتعارف شنو؟ خزان أكثر من الكر، يمكن فيه 2 كر 3 4 ممكن يختلف، المتعارف أكثر من كر، وهذا المتعارف ليس بمعتبر، إذا فقط ما يقدر يقول منصرف للمتعارف. والله الواضح صاحب الكتاب يقول لا يخفى أن المتعارف أكثر من كور، ولا أحد يقول بشنه بوجوب أن يكون أكثر من كور، ما هو معتبر، إذا المتعارف ما صار خلاص ده. الانصراف ما يمكن، إذا تريد تصرفه المنصرف أكثر من كور، المنصرف ليش ينصرف الأخبار إلى المتعارف؟ مثلا خلنا نجي نقول المتعارف مثلا في ذات الزمان 5 أشبار في 5 أشبار في 5 أشبار مثلا نفترضها، إذا تقول هنا الأخبار تنصرف إلى 5 أشبار في 5 في 5 ما تنصرف في 3 ونص في 3 ونص في 3 ونص. والحال أنتم ما تقولوا أنه يشترط أن يكون 5 في 5 في 5، إذن الأخبار ما انصرفت للمتعارف، المتعارف 5، فإذا ما في دليل على الانصراف، يعني تقول 3 ونص في 3 ونص هذا ما في دليل عليه. هذا ولا يخفى أن المقدار المتعارف هو الزائد على الكر، وهذا الزائد يعني أكثر من كر ليس بمعشبة. ما حد يقول باعتبار أن يكون خمسة في خمسة في خمسة مثلا، يعني بمثال جبنا الخمسة أشباه وغير هذا ثلاثة ونص في ثلاثة ونص ثلاثة ونص لا دليل على اعتباره. وتقول الدليل هو الانصراف المتعارف، المتعارف ليس ثلاثة ونص، وثلاثة ونص ليس متعارف حتى يكون تقول منصرف إليه، ثلاثة ونص ليس متعارف حتى تنصرف الأخبار إليه. فما في دليل على الثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص، أو ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة على حسب الاختلاف في الفرق. زين أنت الآن يجي رأي صاحب الكتاب إذا شنو إذا يقول فإن كان الحكم على خلاف الآخر بأن لا يعد ما في الحياض الصغار من أجزاء الكر لعدم تساوي السطحين فلا بد من اعتبار الكرية في المخزن. يقول نرجع إحنا إلى ماء الكر أصلا، هل يشترط تساوي السطحين؟ هذا القاعدة، عفوا هذا العدم، هل يشترط أو لا يشترط؟ الأصل عدم يشترط. أصل صاحب الكتاب هنا الأصل لا يشترط تساوي السطحين. زين فإن كان الحكم على خلاف الأصل بأن لا يعد ما في الحياض الصغار من أجزاء الكر لعدم تساوي السطحين، خزان فوق والحوض تحت، سطحين مختلفين أو مختلفين؟ إذا قلنا اللي تحت مو جزء من اللي فوق وهو خلاف الأصل، يقول هنا لابد أن يكون مع الخزان. أما إذا قلنا لا جزء منه فما كداي بعد لأنه صار كف، ما يحتاج يكون الخزان يكون كف، الخزان وما في الجسم وما في الحوض يكفي أن يكون كران لأنه ما يواحد، والكر لا ينفعل مجرد ملاقاة. خلنا نجي الآن خلص على أساس ذاك، بعدين هذيك مسائل فتاوي خلوها إلى بعد حتى يتركز المطلب بالدلة. زين فإن كان الحكم على خلاف الأصل بأن لا يعد، ما هو خلاف الأصل؟ أن لا يعد ما في الحياض الصغار من أجزاء الكر. صاحب الكتاب يقول الأصل أن اللي في الحوض جزء من شنو؟ من الخزان. لكن لو قلنا خلاف الأصل لعدم تساوي السطحين فلا بد من اعتبار الكرية في المخزن على هذا الأساس، اقتصارا في الخروج عن القاعدة على القدر المتيقن. زين لعدم الإطلاق في الأدلة. زين هني حتى عندنا قاعدة نخرج عنها، عندنا أصل نخرج عنه، لما نخرج عن الأصل زين لابد من دليل. إذا عدة مفردات بعضها نشك في خروجها عن الأصل، خروجها عن الأصل، وبعض عندنا يقين بخروجها، ما نتيقن بخروجها نعتبرها خارج. أما اللي نشك في خروجها شنو؟ نبقي تحت الأصل، نبقي تحت الأصل لأن ما عدل على خروجها فيبقى تحت الأصل. زين إذن وإن قلنا إن القاعدة إنه على القاعدة لاستبعاد أن يكون للحمام خصوصية، والظاهر أن التعرض له بالخصوص لعموم الابتلاء، وقلنا بعدم اعتبار تساوي السطحين من جهة هذه الأخبار، فالظاهر كفاية كون المجموع كرًا. زين هذا بالنسبة إلى البحث. شوفوا نرجع حتى البحث يتضح. فإن كان الحكم على خلاف الأصل بأن لا يعد ما في الحياض الصغار من أجزاء الكر، زين الأصل العرف يقول هذا وذاك ما يواحد، زين كر مجموعة كر، ليش هنا إذا قلنا خلاف الأصل ليس بكر ليش نقول هذا خلاف مو كر لا المجموع لعدم تساوي السطحين؟ فإذا لابد من اعتبار الكرية لعدم الامتعاص. زين وإن كان هذا الكلام أيضا فيه نظر، انت اذا قلت في الخزان كور صارت النجاسه تطبق بالكر، ولذلك ما شبهته بالكر ايضا حتى ما شبهته بالكر. هذا من وين هذا ادخال مساله الكر حتى تقول الاصل يعتبر ما يكر، وسبحان باعتبار غير متساويه لا يسمى كرا، هذا خلاف الاصل. او لا نقول واحد رساله هو كر، نقول ماء الحمام الى حكم الروايات قالت كالماء الجاري، والجاري عاده اقل من الكر. الجاري ما اقل من الكر غدير، وهذه يبحثوا ما في لخصوصيه الجريان لا ينفع. ما قال الجاري شنو هو اللي في اسمه باعتباره كر، لا بخصوصيه الجريان. هذا ايضا اغنى حكم شرعي حتى لو كان اقل من كر لخصوصيه ماء الحمام لا ينفع. شو المانع يعني؟ ليش احنا نعلق على الكر؟ ما له ربط بالكريه حتى ولو كان قليلا. اذا وبحث السابق يعني قال اذا كان الماء قدر كر هذا المفهوم زين يعلم انحصره في القضايا الشرقيه زين، واذا كان علم انحصره بما هو اظهر من هذه الروايات جايه عندي ماء الحمام زين بمنزله الجاري، ماء الحمام كما انه يطهر بعضه بعضا زين ما له رب الكريه. وانت اذا تقول خزانات بتعود صايره اكثر على الخزان وما شابه القضيه اذا صارت مربوطه بالكريه، والحال ما في ما قال لك هذا مثل الكر او ما شابه، هذا ما في داعي له في الوقت. اسمع ذلك البحث على هذا الاستفاضه زين اختصارا في الخروج عن القاعده على القدر المتيقن زين. يقول هنا اذا نختصر القدر المتيقن في الكر شنو؟ اللي يكون متساوي الصف، فلما لم يتساوي الصف نقول هذا شنو ينفعل؟ لعدم الاطلاق في الادله. يقول الادله ما فيها اطلاق، مو في مورد البيان تبين الكر باي كيفيه كانت. يقول ما الكر لا ينفعل، لكن ما يجي يبين تقول لي بجميع حالات كان استثنائي كان تسريحي كان بشكل مطلق، يقول لا الادله ما فيها، لانه مو في موقع بيان كيفيه الحكم على الكر في مثل هذا الاشياء الروايه ماذا الكر؟ وين السريه وين موردي؟ وين كنا انه على القاعده زين الاستبعاد ان يكون للحمام خصوصيه، اما ما له خصوصيه انما هو للسريه على القاعده ما كر زين، لان المجموع كر زين ما في الحوض ما في ذات كر هذا يكفي. والظاهر ان التعرض له بالخصوص لعموم الاصطلاح والخصوصيه مو الخصوصيه الحمام، وانما الخصوصيه لان الناس مبتلون بماء الحمام اول الناس اللي ما عندهم حتى الان زين. وقلنا بعدم اعتبار تساوي السطحين من جهة هذه الأخبار، فالظاهر كفاية كون المجموع سطحين مو السطح كون الخزان. والحال إذا احنا أخذنا الروايات لا هذا ولا هذا، لا يفترض أن يكون المجموع سطح ولا شنو فضلا عن أن يكون ماء الخزان سطح. ما في دليل، من وين يجيبوا هذا الدليل؟ من وين؟ يعني واحد يجي يقول تعال أريد دليل على أني سطح أن يكون ماء الخزان أو ماء الخزان وماء الحياض كر، من الدليل؟ ما في دليل. الحمام له خصوصية مو العموم كله خصوصية، ولذلك قال بمنزلة الجاري، هاي دلالة على عدم الكرية. منزلة الجاري الجاري عاد ممكن. هذا بالنسبة إلى ماء الخزان. وقت ما تكفينا خمس دقائق ما تكفينا لماء المطر، إن شاء الله في الدرس القادم نبحث ماء المطر. شوفوا لازم نكتب روايات مهمة حتى لا تصير أذهاننا نحجمها برواية وبالتالي نربط الأول والثالثي، لا روايات متعددة كل رواية لها أفق. يعني نشوف إذن قال كما أنه يطهر بعضه بعض، هذه قاعدة يعني تدافع ماء النهر او السعف، هذا معناته هي دلاله الى دور في الصف عدم الانفعال زين، لان الحركه الموجوده ماء الحمام لان في حركه، الحركه الموجوده لها تاثير زين. ماء البير واسع سعف، يعني ماء النار ف سماء النهر، ما النهر كبير طبعا هو، بس ما يريد يبين لنا، يقول سماء النهر شو ما النهر يطهر بعضه بعضا، يقول ما يسمى انه يطهر بعضه بعضا في منزلة الجاري. نعم هنا نقطة مركزية، هنا التقييد بالماسك. إذن هذه المفترض تبحث أن هل هذا قيد احترازي؟ إذا كان له مادة لا، ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة، أو من باب الاستحفاظ هل أفضل أن تكون له مادة؟ لأن مو كل القيود هذه قيود احترازية، زين هذه من باب الأفضلية مو قيد. لازم نجي هنا نشوف خلال مجموعة الرواية، زين نبحث هذا إذا كان اشتراط المادة هل هي أساس لو لا، وإلا لم يجد بمنزلة الجاري. هذه عندنا دلالة على عدم اشتراط الكرية. في الآخر راح يروح يفتح الخزان يشوف في كرة ما في كرة، لا يقول لك خزان هذا هي دلالة. ها لأن ما يجي يقول لك تعال شوف الخزان فيه ماي كرة ما في كرة، تعال عسبة، لأن الخزان في مكان آخر ما له ربط بهذا. وهذه أيضا حيثية لعدم اشتراط الكرة، لأن الدين يسر، زين هذا حيثية لعدم اشتراط الكرة ما يلحق ما يلحق. أنا ربي رب العزة عما يصفون.